ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن هذا الدين منصور مؤيد، وعد الله عز وجل بإظهاره على كل الأديان، فقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى، بالعلم النافع، ودين الحق، العمل الصالح، ليظهره، يعليه ويرفع شأنه بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في آية أخرى: وكفى بالله شهيدا، في سورة الفتح. تكفي شهادة الله في بيان هذه الحقيقة العظيمة. وهذا الوعد الكريم لا يطمئن إليه ولا يفرح به إلا من أيقن أنه على الدين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. كيف يفرح مسلم وكيف ينشرح مؤمن أن ما عليه هو من دين ظاهر غالب متمكن منتصر، وهو لا يعرف أنه حق أم باطل؟ الفرح بهذا الوعد فرع عن الثقة في المبدأ والمنهج والدين الذي يسلكه الإنسان. وأهل الإسلام بحاجة إلى تذكرة بأن العز لهذا الدين والغلبة له، خاصة في أيام الفتن والزلازل والمحن، هم بحاجة إلى تنبيه أن دين الله ظاهر وأن دين الله غالب. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما من بيت شجر ولا حجر ولا مدر إلا وسيدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل به الشرك وأهله. وأحسن علامة الشام الألباني رحمه الله تعالى صنعا لما عنون لهذا الحديث في السلسلة الصحيحة له بعنوان: المستقبل للإسلام. فإن قال قائل: نرى سحبا سوداء مظلمة من الشبهات، وأعاصير هود من المقالات الفاسدة، وزخرفة للباطل عظيمة شديدة ونرى مكرا كبارا، نقول قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ورثة الأنبياء جعل الله تعالى من مهامهم العظيمة وواجباتهم الكريمة الكبيرة نفي ما يلحق بهذا الدين من شبه وضلالات، ينفون عنه تحريف الغالين. فالغلو أثره وخيم وعاقبته مدمرة، ولكن الله جعل العلماء وورثة الأنبياء سدا منيعا بإذن الله أمام أهل الغلو وتحريف تحريف الغالين. والغلو لا يسلم له بناء ولا يشاد له بنيان إلا بالتحريف، تحريف الكلم عن مواضعه ليدعم أفكارا بائسة ويسقي فهوما كاسدة. هذا الغلو وذاك التحريف يقيض الله له أهل العلم فينفون تحريفات الغالين عن دين الله تعالى وتأويل الجاهلين. الجهلة لهم تأويلات باردة يعارضون بها الوحي ويصادمون بها الشرع، كذلك يقيض الله لهذه التأويلات أهل العلم فينفونها، وكذلك انتحال المبطلين. وابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أن هذه الطوائف الثلاث الغلاة والمبطلون والجاهلون هم أصل فساد العالم، أصل فساد العالم من هذه الطوائف الثلاث: الغلاة بتحريفاتهم، والجاهلون بتأويلاتهم، والمبطلون بنحلهم التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه بشارات تساق للأمة وهي ترى كما قلت لك ما يزعجها ويقلقها. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فلما جاء خباب بن الأرت رضي الله عنه يشكو الجراحات ويشكو العذاب ويشكو الألم مما يجد من الكفار، كان الدواء وكان الشفاء وكان البلسم من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو في تلك الحقبة المضنية المؤلمة وهو مع جماعة متآمرة ليلا ونهارا على الإسلام وهو يرى جراحات خباب، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا أصل مفيد وكلم طيب نداوي به الوساوس المزعجة والخطرات المقلقة التي ربما حالت بيننا وبين الأمل الكريم والبشارة الطيبة في أن المستقبل لهذا الإسلام. أعداؤه يسعون سعياً حثيثاً لهدم بنيانه وتقويض أركانه، والتاريخ يبين لنا ضرباً من هذا المكر العظيم، ونستلهم منه العظة والعبرة في معالجة الواقع الأليم. يذكر المؤرخون أن عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان من يهود اليمن لما رأى الإسلام قد امتد رواقه وعظم ظله والناس في خير عظيم أراد أن يفسد في هذا الدين، ولا سبيل إلى المجابهة والمصارحة، وهذه من خصال أهل الأهواء الدس والكيد والمكر والتلبيس. وقد قرأت في أعلام النبلاء، في سير أعلام النبلاء، أن بعض الروافض كان يذهب إلى الكتاتيب، كتاتيب الخلاوة يعني، ويجلس عند أبوابها، فإذا رأى طالبا نبيها ذكيا أخذه ودعاه وأكرمه وبثه سموما خلاصتها سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم والتبرؤ منهم. هذا يبين لنا أن القوم لهم مسالك ومسارب يسلكونها للتوصل إلى نقيض القرآن والسنة. هذا اليمني عبد الله بن سبأ اليهودي أراد أن يبث فكرته المسمومة، فجعل يقول للمسلمين: كان لموسى عليه السلام وصي، هو يوشع، ومحمد خير من موسى. أيعقل أن يكون لموسى وصي وليس لمحمد وصي؟ ها، وبتخيلوا دي بيقول لهم صلوا على رسول الله، خيال بالنساء كده، ما عشان تصلي على النبي وما تتأمل المقالة يعني، عرفتها؟ ليحجب عنك بعدها اللئيم. هل مقدمة علة كان لموسى وصي؟ هذا ثابت. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، يوشع ده كان وصي موسى. محمد أفضل من موسى، هل في المسلمين من ينكر هذا؟ لا. أيعقل أن يكون لموسى وصي وليس لمحمد وصي؟ قال العامة والرجرية: لا يعقل هذا. إذن لمحمد وصي؟ نعم. من هو؟ علي، علي هذا هو وصي محمد. أين بث الفكرة؟ في مصر. لماذا؟ قالوا ذهب إلى الحجاز أيام عمر، فما استطاع أن يقرب منهم، قالوا لوجود أهل العلم وتوافرهم، ابن عباس وتلاميذه أبي بن كعب وتلاميذه خليفة المسلمين عمر الذي رآه النبي يشرب لبنا، رآه في المنام يشرب لبنا حتى يخرج من أظفاره، قالوا أولها قال العلم، لا سبيل. فذهب إلى الشام فوجد الناس قد اجتمعوا على أميرهم معاوية اجتماعا قويا، فلم يجد سبيلا إلى بث الفكرة، فجاء إلى مصر وهناك وجد فرقة وقلة في أهل العلم، فكانت الفكرة فعشش هناك وبيض وفرخ هناك، ومن هناك جاء قتلة عثمان إلى المدينة. قال العلماء: في هذا فائدة، أن الأهواء المضلة والفتن المدلهمة لا تأتي إلى الأمة إلا عند غياب العلم واختلاف كلمتها. ومن هنا كان عنوان الكلمة: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولعل بعض الناس قال: ما دخل ما يقول المحاضر بأهل العنوان الذي جئنا من أجله؟ غياب العلم وغياب الاجتماع ثمرته الفتنة والفساد الكبير. والآية من سورة الأنفال: يقول الله تعالى قبل هذه الفقرة التي هي العنوان: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، حقيقة قرآنية لا يتطرق إليها الشك. الكفار يتناصرون، يتآزرون، يتعاونون من أجل ضلالتهم ومن أجل باطلهم، يتناسون كل خلاف بينهم وكل فرقة بينهم في سبيل إبلاغ ما عندهم من فكرة ونصرة ما عندهم من نهج، يتناسون كل الحزازات التي بينهم. لما جاء 10,000 مشرك إلى المدينة، قريش، هوازن، قطفان، وبالداخل أهل النفاق ومعهم بنو قريظة، هؤلاء تختلف أهواؤهم ومشاربهم، أهواء مختلفة، مشارب متنوعة، لكن الذي جمعهم الآن عداوة الإسلام. إذن نتناسى كل أمر في سبيل القضاء على هذا العدو. هذا خبر القرآن. والآن في زماننا كل يوم نسمع تحالفا بين الكافرين، تحالفات في كل القارات التي يعمرها هؤلاء، فيما بينهم يتآلفون، يتآزرون، يتعاونون، ويقف بعضهم مع بعض. لماذا؟ لتقوم دولة الكفر ولتؤسس وليؤسس سلطان الباطل. هذا حالهم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه، إذا لم يقم المسلمون بالتوالي والتآزر والتناصر في الله عز وجل، إذا لم يقابل أهل الإسلام جمع اجتماع أولئك وتآزر أولئك باجتماع وتآزر، النتيجة تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من الاختلاف والافتراق، ويوم سمع منادي الأنصار ينادي يا للأنصار، ومنادي المهاجرين ينادي يا للمهاجرين، خرج مسرعا يجر رداءه. يقول بعض أهل العلم في جره، في عجلته وسرعته، لدرجة أنه لم يلبس الرداء، خرج يجر الرداء. في هذا دلالة على خطورة الفرقة على الأمة، وأن التواني في علاجها خطره عظيم. خرج إليهم وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة. ولما كان البناء طيبا والأصل عظيما والعقيدة صحيحة والرب في القلوب معظمة، تعانق القوم وسالت دموعهم وذهبت هذه السحابة السوداء، واجتمع أمر المسلمين. وفي سورة آل عمران أمر الله تعالى بالدعوة إلى سبيله، أمر الأمة بالدعوة إلى الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ونهى بعدها، بعد هذا الأمر، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وبعض أهل العلم يذكر سرا بديعا يربط به بين الأمر بالدعوة والنهي عن الاختلاف والافتراق أن من أعظم العوائق التي تحول دون تنفيذ الأمر بالدعوة إلى الله اختلاف كلمة المسلمين. في اليابان جماعة من اليابان أرادوا الإسلام، جاءوا وقالوا لأهل الدين المسلمين نريد أن نسلم، فقال الأحناف لا يصح لكم إسلام إلا على مذهب أبي حنيفة النعمان، وقال المالكية أبدا لا يصح لكم إسلام إلا على مذهب إمام دار الهجرة مالك، وقال الشافعية أبدا لا هذا ولا ذاك إنما على مذهب الشافعي، وكذا قال الحنابلة. فقال هؤلاء نحن جئنا من فرقة وشتات، جئنا نريد ظل الإسلام الوارف وكلمته الواحدة وجماعته المتحدة، فررنا من فرق النصارى، إذن نتوقف حتى نسأل أكبر علماء هذا الدين، إن كان هذا حالهم فليس لنا فيه رغبة وإلا ننظر. وجاءوا إلى عالم من علماء المسلمين وهو الشيخ العلامة محمد سلطان المعصومي رحمه الله، وسألوه فقال عليكم بالإسلام وعليكم بالقرآن والسنة وأن تستفيدوا من مذاهب المسلمين، ولا يلزمكم أن تتعصبوا لمذهب من هذه المذاهب. فانحلت المعضلة وذهبت المشكلة، وكتب كتابه النافع هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين، وسماه هدية السلطان إلى مسلمي اليابان، هدية السلطان لأنه محمد سلطان المعصومي إلى مسلمي اليابان. هذا الاختلاف كاد أن يجعل هؤلاء لا ينتمون لهذا الدين، أهل الإسلام. وحينما أقول الإسلام أعني به العقيدة الصحيحة، فلا خرافة ولا ضلالة ولا وثن ولا قبر ولا عظام ولا رميم ولا راية ولا تراب يتبرك به ولا قباب ولا أضرحة، كل هذا دخيل على الإسلام. ولا أعني به فرقا اختلفت في عقائدها وفي مناهجها أبدا، الإسلام الذي أعنيه حده لك مالك الإمام بحد غاية في الضبط وغاية في العظمة والجمال والبهاء، قال وهو يتكلم عن الإصلاح ويبين منهج الإصلاح، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم دين. ما لم يكن يومئذ، يوم كان النبي، يوم كان الصحابة، ما لم يكن دينا فليس اليوم بدين. ورحمات الله على العلامة الألباني وهو ينبه إلى هذا الأصل، أن الذل الذي لحق بالأمة وركبها لا يرفع كما أخبر النبي الكريم إلا بعودة صادقة للإسلام الحق. في سنن أبي داود إذا تبايعتم بالعينة الربا وأخذتم بأذناب البقر وتكالبتم على الزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. دينكم لما النبي قال الكلام ده الدين كان شنو؟ كان طرق، كان أحزاب، كان فئات وطوائف. كان الدين كتاب الله وسنة رسول الله على فهم الصحابة الكرام. كانت الأمة مجتمعة على عقيدة واحدة وإمام واحد وقبلة واحدة، الحق هو الرائد وهو الدليل، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. هذا هو الذي يعيد الأمة أنا أعني بالدين هذا الدين الذي كان عليه الصحابة. أما ما أحدث الناس من بدع وضلالات وانحرافات فالإسلام بريء عنها. ومما يجب أن ننبه إليه أن الدعاة إلى الله والمصلحين الذين يسيرون على طريقة الصحابة الكرام والسلف الصالحين لا بد لهم أن يخبروا الناس إذا أرادوا أن يحاكموا الإسلام، إذا أرادوا أن ينتقدوا الإسلام، إذا أرادوا أن يذموا الإسلام، فعليهم بمنهج الإسلام. نبئونا إن أردتم أن تقولوا في الإسلام عيب، أين هذا العيب في كتاب الله؟ وأين هذا العيب في سنة رسول الله؟ وأين هذا الخلل فيما كان عليه الصحابة؟ فإن قال قائل لا فيكم يا معشر المسلمين من يفعل وفيكم من يفعل، نقول هذه أفعال الناس، هذه أخطاء الناس، هذه تصرفات الخلق، ما كانت يوما حجة على الإسلام، بل الإسلام هو الحجة. فمن أراد أن يقوم منهج الإسلام لا ينبغي أن يذهب إلى تصرفات المسلمين. يقول لك لا الإسلام ده دين بتاع تفرقة، كيف عرفته؟ يقول لك هذين عايلهم كم فرقة، كل يوم فرقة جديدة. لا، هذا ليس الإسلام. هؤلاء أناس تفرقوا وخالفوا دينهم الذي فيه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. ما الذي يفسد اجتماع المسلمين ويبعدهم عن الصراط المستقيم؟ باباني يأتي منهما الشيطان لا يبالي بأيهما ظفر. خذها من ابن القيم رحمه الله، الشيطان يأتي الإنسان ليخرجه عن الصراط المستقيم بأحد بابين، إما بالغلو والزيادة وإما بالتفريط والنقصان، ولا يبالي بأيهما ظفر. إن خرج المسلم عن الصراط بالغلو والزيادة فهذا هلاك وانحراف وخروج عن الجادة، وإن خرج بالتفريط والتساهل فهذا خروج عن الصراط. والمقصود بالنسبة للشيطان هذا. ثم هو يشامم القلب، يشامم القلب يعني يجي للقلب ويشامه. والشيطان أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجري من الإنسان مجرى الدم من العروق، يشامم القلب. فإذا وجد فيه حماسة وشدة وعنفا وغلظة نفخ فيه في هذا الاتجاه فيكون الغلو، وإذا وجد فيه تساهلا وترخصا وتنازلا نفخ فيه فيكون التساهل والتنازل، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. إذا خرج زيادة فهو الهلاك، وإن خرج نقصانا فهو الهلاك. أهل الإسلام يفرق جمعهم هذا. ولذلك كانت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وكان منهج السلف وسط بين غلو الغالين وتساهل المفرطين، بين هؤلاء وأولئك في كافة أبواب الدين. واقرأ الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وانظر في آخرها كيف تميز أهل السنة بالوسطية في كل أبواب الشريعة وفي كل مناحيها، في باب الوعد والوعيد، وفي باب أفعال العباد، وغيرها من أبواب العقيدة هم وسط بين الغلاة والجفاة. الأصل العظيم هذا أصل الاجتماع لا ينبني إلا على منهج الإسلام. لذلك من مقالات العلماء الطيبة التي لخصوا بها هذا قالوا: توحيد الكلمة بكلمة التوحيد. توحيد الكلمة، إذا أردنا أن تتحد كلمتنا فإن هذا يكون بكلمة التوحيد. حينما يكون الأصل طيبا والعقيدة راسخة والقرآن معظما والسنة مبجلة ومكانة أهل العلم مصانة، تأتي الثمرات المباركة. وأذكر لك حدثا واحدا كان له أثران في فريقين ليتضح لك أن الأصل الطيب والشجرة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وأن المناهج الخربة المنحرفة تؤتي ثمارا قبيحة فجة مرة من التفلت على القرآن والتمرد على السنة والتلجلج أمام براهين الحق ودلائله. في حنين غنم المسلمون كثيرا، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة وأعطى مسلمة الفتح أكثر من غيرهم يتألفهم بهذا. يقول صفوان بن أمية وهو نموذج من النماذج التي أراد النبي أن يؤلف قلوبها، قال: ما زال النبي يعطيني 100، أعطاه 100 وقال: يكفيك؟ قال: زدني. فأعطاه 100 من الإبل، قال: زدني. فأعطاه 100. يقول صفوان: ما زال النبي يعطيني 100 100 100 حتى صار من أحب خلق الله إلي بعد أن كان من أبغضهم إلي. هذا بعض الحكمة في إعطاء المؤلفة قلوبهم. حدث موقفا، موقف من الأنصار، قال بعضهم لبعض: إن سيوفنا ما زالت تقطر من دمائهم. نحن لسه سيوفنا ما نشفت من دم الكفار ذي، ورسول الله يعطيهم، فكأنه ربما وجد أهله وربما لم يعد معنا إلى المدينة. خلاص إحنا بعد كده نكون مرحلة انتهينا. الآن العطاء ده دليل على ربما حن النبي إلى أهله، وربما هذا سرى بين الأنصار. سعد بن عبادة زعيم الأنصار أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأنصار قد وجدوا في أنفسهم، وذكر له مقالتهم. قال: وأين أنت من مقالتهم هذه؟ إنت رأيك شنو في الكلام؟ قال: أنا رجل من قومي. الصحابة ما كان عندنا التربية بتاعت التخويف والكهنوت، والشيخ زعلان مني ولا راضي مني؟ الشيخ ما يزعل منك، إذا زعل منك حقيقة لا، أنت رأيك شنو؟ أنا زيهم، أنا منهم، يعني نفس الكلام اللي عندهم ده في نفسي فيه يعني. صراحة ما قال لي: يا رسول الله معقول أقول كلام زي دي؟ أنا زعيم. لا، أنا رجل من قومي، برضو تلطف في العبارة، ما قال أنا على مذهبهم أو على، أنا رجل من قومي، إشارة وكناية إلى أن هذا الأمر عنده منه شيء. فقال: اجمعهم لي. من فوائد هذه القصة أحبتي الكرام أن الفتن قد تبدو صغيرة كالشرارة الصغيرة ولكنها تعظم وتتفاقم. فأهل الحزم وأهل العلم لا يدعونها حتى تعظم وتتعاظم، بل يئدونها في مهدها. حذاري حذاري أن تترك مقالة شاذة أو تصرفا غريبا أو شخصا نشازا على الإسلام والقرآن والسنة يقول مقالات خربة وينخر في جسد الأمة كالسوس وتتغافل عنه، ربما انتهى الأمر بفتنة لا يعلم مداها إلا الله. والذهبي رحمه الله في كتابه السير وابن كثير في البداية والنهاية ذكروا أن المسلمين لما فتحوا الأندلس وقتلوا واستسلم لهم أهلها فر 30 من النصارى إلى جبل بعيد، 30 إلى جبل بعيد وتحصنوا بهذا الجبل فتركهم المسلمون. يقول الذهبي فيما أظن وغالب ظني قال: وليتهم لم يفعلوا، فإن من هؤلاء كانت بداية التأسيس لتقويض ملك المسلمين في الأندلس. شفت الثلاثين دل؟ 30 قاعدين لهم في الجبل، في النهاية ضيعوا الأندلس كلها ولو ما هم على يد أحفاد وهكذا يعملون. أهل الباطل عندهم جلد وصبر في نصرة باطلهم، وللأسف أهل السنة وأهل الحق لهم ضعف وفيهم ضعف وخور، إلا من رحم الله. لما جاء النبي إلى المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، ماذا قال النبي لما أخبر أن هذا يوم نجى الله فيه موسى؟ ماذا قال نبي الله؟ نحن أولى بموسى منهم. هؤلاء اقرأ ما كتبه العلامة محمود محمد شاكر رحمه الله في مقدمة كتابه المتنبي، وأفرد هذا الفصل في رسالة مستقلة بعنوان رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. وصف ووصف الحملة الصليبية على المسلمين بدءا من المستشرقين الذين أسسوا لهذا. الحملات الصليبية لم تأتي بين عشية وضحاها، يا من يتباكى على الأطلال ويندب الحظ والآمال، يتباكى من ظهور بدعة هنا وأنها ذرت رأسها هناك. البكاء على الأطلال لا يقدم ولا يؤخر، إنما العمل الإسلام أن تحمل هم الإسلام وأن تنشر مبادئ الإسلام مع ثقة في الله. ذرة من الحق، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذرة من الحق تهدم جبالا من الباطل. قل الحق وامضي، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو، لكن عند غياب الحق يصير للباطل سلطان ودولة وصولة، مع وجود الحق لا أبدا إطلاقا عند غيابه. هؤلاء القلة القليلة 30، هؤلاء الذهبي يتحسر يقول: وليتهم لم يتركوهم. شفت 30 دل؟ هؤلاء كان بعد 9 قرون حصاد أمرهم ونتاج سعيهم أن ذهبت الأندلس وسقطت وصارت أسبانيا النصرانية. هكذا قرطبة الفيحاء التي كان فيها القرطبي، إشبيلية، غرناطة، أعظم مكاتب المسلمين وأعظم علوم المسلمين هناك، ذهبت بجهود لا تعرف كللا ولا سأما ولا مللا، قلة لكنها تعمل وتتماسك. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والمسلمون تفرقوا. متى وجد هؤلاء بغيتهم؟ في الأندلس، لما جاء عهد ملوك الطوائف. بقى في حاجة اسمها ملوك الطوائف، كل طائفة سوت لها ملك، حتى تألم شاعره وقال وهو يبكي هذا ويسمع جعجعة ولا يرى طحنا، قال: ومما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم بالله معتضد. المعتصم بالله، المعتضد بالله، وما في حاجة اسمه، بس تشوف اسمه يخلعك، لكن ما في. لهم الخطابة ويضرب اسمهم في النقود، لكن ليس لهم حل ولا إبرام أمر. وما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم بالله معتضد، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. انتفاخة هر ولا شيء، لا شيء، معتصم معتضد ولا شيء. أصبح هؤلاء يتقاتلون من أجل الملك ومن أجل الرئاسة، يتقاتلون. وفي سبيل هذا القتال لا بد من إعانة، وأولئك يتقوون، يتعاونون، يتآزرون، وفي بالهم أن تعود هذه الأرض لهم بعد أن اغتصبها المسلمون. هذه ما غابت عن أفكارهم. المرأة ترضعها صغيرها مع لبالها لينشأ وفي باله فكرة أن تعود النصرانية التي ذهبت. كان الفاروق رضي الله عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. فاجر عنده جلد، وثقة عاجز، ضياع ضياع. وأصبحوا يعطونهم الأموال، كل طائفة من طوائف المسلمين تدي الفرنجة الأموال ليعينوهم. وأرخ الذهبي لأول مال دفع إليهم وأعقبه زفرة حرة، فقال: وهذا أول مال دفع لهم من خزينة المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا جماعة، التاريخ فيه عظات وفيه عبر. 30، انظر إلى المقالات الفاسدة والشبهات كيف تبدأ. شر صغير تحت الرماد، أرى خلل الرماد وميض نار وأخشى أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تزكو وإن الحرب أولها كلام. لا ينبغي أن. فسعد بن عبادة ذهب إلى النبي وأخبره بالخبر. اجمعهم لي. العلامة البسام يذكر في فوائد الحديث في تفسير العلام أن الإمام ينبغي له أن يبادر إلى توضيح المسائل المشكلة في الأمور العامة. اجمع لي الأنصار، دي قضية ما بتحتاج تأخير. ما قال والله هم عايزين شنو يعني، في شنو، في شنو زعلانين، ما يزعلوا، دي ربنا داستا محتاج لهم. قال: يزعل يزعل وليرضي يرضي، وربنا عز وجل قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء، ويأتي النبي وليس معه. هذه الأدلة العظيمة التي ينزلها بعض الناس للأسف لتبرير خيبته وتبرير ضعفه وعجزه. اعمل أنت، أول الله محتاجك أنت، ليس ما واحد أنت داخل فيها. أنت لو بر ذاته بيجي النبي، أنت قال اللي تجي أنت، ليس ما واحد دي هو خدت باله فيها، هو مفتكر أنه هو أساسي، غيره ده ما ضروري، لكن هو لا لازم. لا، أنت ذاتك داخل في ليس معه، لو ما جيت ما ضروري. إن تكفر أنت لن تضر الله شيئا، وإن أردت أن يجازيك الله بمن يأخذ بيدك ويترفق بك ويعلمك فعلم، فإن الجزاء من جنس العمل. اجمع لي الأنصار، اجتمعوا ولا يأتي معهم غيرهم. هكذا فتح، جهاد، نصر، عناء. المعركة دي كانت صعبة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم. كانت صعبة، لكن ده ما بيعفيك من استدراك الأمر والسعي في حل المعضلات. اجمعهم لي، وما واحد واحد، ما قال دين منهم كم نفر من الأنصار يعني. عشرة جيب لي العشرة لا الأنصار جميعا، لأنه الإشكال عام. يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم، في مقالة يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة ومتفرقين فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وهم يقولون الله ورسوله الله ورسوله أمن. يقول ابن القيم وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة ترتيبا بديعا، النعم دي رتبها النبي، رتب ترتيب بالأهم فالمهم، فبدأ بالإيمان والهداية ثم بالاجتماع ثم بالدنيا والمال. ضلالا فهداكم ده الإيمان، متفرقين فجمعكم ده الاجتماع، والثالثة الدنيا التي جاءت. وهذا يدل على مكانة اجتماع المسلمين وأثرها على مكانتها وعلى أثرها في تحصنهم وفي سلامتهم من الفتن. قال يا معشر الأنصار قولوا إن شئتم لقلتم ولئن قلتم لصدقتم وصدقتم، جئتنا شريدا فأويناك وطريدا فواسيناك، وهم يقولون الله ورسوله أمن. يا معشر الأنصار أتجدون علي في لعاعة تألفت بها قلوب قوم ووكلتكم إلى إيمانكم؟ يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله تحيزونه إلى رحالكم؟ والله ما سلكت الأنصار شعبا إلا سلكته ولا واديا إلا سلكته، الهدم الهدم والدم الدم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. سالت الدموع وتعانق القوم وقالوا رضينا برسول الله حظا وقسما. انتهى الأمر، انقشعت السحابة، ذهبت وطابت القلوب، لأن الأصل عظيم ولأن التربية الإيمانية كبيرة. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. غفلة عظيمة أن يظن إنسان كان في مقام الإصلاح وفي مقام الدعوة والبيان وفي مقام التربية أن يهمل الرعية ويهمل الأتباع، فلا علم ولا تربية ولا تزكية، ثم يريدهم أيام الفتن أن يثبتوا. محال، محال أن يكون ذلك، لأنك أيام الرخاء لم تعمل، أيام السلامة لم تربي، أيام العافية لم تحصن، فتأتي هذه السهام وتذهب قوة من معك. هذا أثر كان عند الأنصار. نفس الحدث، الغنيمة التي وزعت يوم حنين في الجعرانة كان لها أثر عند آخرين، وهو ذو الخويصر التميمي. جاء هذا ووقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، يصفه واصفه، غائر العينين، ناتئ الجبهة، مشمر. وفي بالي سؤال، أين كان؟ جاء من وين ذاته؟ ما سؤال وجيه؟ كان قاعد وين زمدهول أصمص بعنابه ذو الخويصر ده. سمعت أبو قبال القصة دي؟ يوم حنين جماري بالهيئة دي، يا محمد هكذا حافة كده بس، لا يا نبي الله لا يا رسول الله، لتعلم أن الجفاء من أبرز صفات القوم، الجفاء، وكذلك إسقاط العلماء من أميز صفاتهم، يا محمد كده بس. لو عنده تقدير للنبي تعظيم للنبي ما بقول كده، مع مغامرة وجرأة، فإن هذا يوم فيه آثار الإسلام يلتفون حول رسول الله. 10,000 أو 12,000 ديل الشهدوا جرأة وعدم حساب لي النتائج. يا محمد هكذا اتق الله واعدل. إذا لن نخدع بعبارات قنانة ومقالات رنانة، ولن نخدع بخطب تسير في الآفاق أبدا، ولن نخدع بحرص على الحق العام والمال العام والأمان العام أبدا. بعد هذا نستبصر ونعي وننتبه. يا محمد اتق الله واعدل، دي كلمة حق عند سلطان جاي ولا شنو؟ جاي كيف ده؟ دخل بيت باب. اتق الله واعدل، لحد هنا ما كويس مش كده؟ كويس يعني. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. إذن الرجل يتكلم عن معاني عظيمة كمبادئ يعني. تقوى الله عندك مشكلة؟ العدل عندك قضية؟ الإخلاص لله عندك مشكلة؟ قضايا الأمة العامة في مشكلة؟ مش دي قضايا كبيرة؟ هذه اللافتة المرفوعة. عشان ما واحد يجي راسه يقول لك لكن والله كلام جميل، الكلام ده كلام جميل فوشنو؟ أسد الله فوشنو؟ اتق الله واعدل. أمر بتقوى الله وأمر بالعدل والإخلاص لله، رأيك شنو الكلام ده؟ ما كلام جميل؟ ولا ما جميل؟ بس كده بغض النظر عن القايل كلام جميل؟ تقوى الله الله مرضاه، العدل إن الله يأمر بالعدل والإخلاص الله مدح أهله، إنما نطعمكم. المفردات دي ما فيها مشكلة، لكن من القائل ولمن قيلت؟ ثم الثبات، ثبات النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تضعف، إياك أن تطيش، إياك أن تكون كريشة تتخاطفها الرياح أمام هرطقات القوم. إياك ثبات ويحك. ومن يعدل إذا لم أعدل أنا. جبل ما رأت الدنيا أشجع من محمد رسول الله، ما في. ابن كثير في تفسير سورة التوبة يقول: وقد ظهرت في هذه الغزوة للنبي صلى الله عليه وسلم من أصناف الشجاعة ما يعجز عنه أشجع الشجعان. في حنين دي يركب بغلة والبغلة بطيئة، ويعلن عن مكانه وهو المطلوب بالذات: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويضربها لتتقدم والعباس يحبسها. هذا الثبات، هذه الشجاعة. ويحب ومن يعدل إذا لم أعدل أنا. يأمنني ربي على وحي السماء ولا تأمنوني على ما في الأرض. قال قائلهم: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال: لا، لعله يصلي، أنا لم أمر بقتل المصلين. شفت الثبات، المبادئ. البدع لا تحاروا بالبدع، الفرقة لا تحاروا بالفرقة، الغلو لا يحاروا بالغلو. وكثير رحمه الله في البداية والنهاية يذكر في بعض السنوات وهو يبدأ عادة السنة بمحرم، يقول: وفي محرم من هذه السنة، في العاشر من محرم، عمل الشيعة احتفالا ضخما عظيما، وقام بعض أهل السنة بعمل مثله. في جماعة من أهل السنة سووا واحد زيه كده، احتفال زيه كده، يعني مش دليل المبتدع عايز يسوي احنا نعمل واحد زيه نكاية فيه، نكاية في هؤلاء. قال ابن كثير: والبدعة لا تحاروا بالبدعة إنما بالسنة الصحيحة. كده كلمة منهجية في طوايا في أثناء الكلام. البدعة لا تحارب بالبدعة، الجهالة لا تحارب بالجهالة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مناظراته لخصومه يقول لهم: والصياح ورفع الصوت والسب والشتم يحسنه كل أحد، ما بتغني بزوجه، ولكن العبرة بالعلم، الثبات أمام المقالات الفاسدة، أمام فتن الشهوات والشبهات. وعلي رضي الله عنه على منبر الكوفة وقد بدت بوادر تمرد الحرورية، أزانجة أزين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. علي رضي الله عنه على منبر الكوفة وعلي هذا شأنه عجيب، يذكر ابن كثير أنه في آخر أيامه لما رأى فساد الناس وبعدهم عن الحق جعل يقول: أين هو؟ لماذا لا يخرج؟ لماذا لا يقتل؟ يقصد شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وأشقى الآخرين من يضربك ها هنا حتى تبتل هذه، يعني علي عارف أنه حيقتل، فكان يقول: أين هو؟ ما له لا يأتي، ما له لا يقتل. علي على منبر الكوفة يقول لهم: إن لكم عندنا أن لا نمنعكم الصلاة في مساجد المسلمين، وأن لا نبدأكم بقتال، وأن لا نحرمكم الفيء إذا جاهدتم معنا. في أثناء كلامه قام هؤلاء وجعلوا يتنادون في المسجد: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. اقرأ التاريخ لتعرف أن الأمر عتيق قديم. علي هذا علم من علام الصحابة، كان عمر رضي الله عنه يقول إذا جاءت معضلة يقول: معضلة ولا أبا الحسن له. عمر علي كان، مع ذلك هؤلاء يتنادون ويتصايحون، فتلا قول الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يستخفنك يعني شو؟ ما يقول خفيف ها، بس أقل فرقعة وتقوم، لا خليك تقيل جبل. فاصبر، وهذا الصبر من أعظم المعينات عليه بعد توفيق الله، اليقين بأن وعد الله حق. إن وعد الله حق ليظهره على الدين كله. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وحقيقة الصحابة هؤلاء لما تشوف يعني استشهاد بالقرآن تعرف قدرهم في العلم. هذه الآية من آخر سورة الروم يستشهد بها علي رضي الله عنه في هذا المقام: إن وعد الله حق ولا يستخفنك، ما يقول خفيف، الذين لا يوقنون. واليقين هو علاج الشبهات، والخوارج هلكوا من باب الشبهات، شبهات يتقربون بذلك إلى الله، نية حسنة، جهد، جهاد، بذل، قراءة، قرآن، خشوع، صلاة، صيام، بشهادة النبي. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن. وفي النهاية شر قتلى تحت أديم السماء كلاب أهل النار تتجارى بهم الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه. كلب السعراء شو لا يستقر في مكان، هنا ساعة وهناك ساعة وهنا لحظة وهنا لحظة، لا قرار له. فاصبر، إن وعد الله حق، لا ينبغي أن نستوحش من قلة السالكين. ابن القيم في إغاثة الأفان يذكر أن إسحاق بن راهوي رحمه الله سئل عن مسألة فأجاب فيها بجواب، فقالوا له إن أخاك أحمد يقول بقولك، أخوك أحمد بن حنبل قال زي كلامك ذكي، فقال والله ما كنت أظن أن أحدا قال بقولي، يعني لما قلت تكبير ده دين الله عز وجل، قلت ما قايل حسابات بتاعت شنو الرأي العام، المسألة دي إحنا نعمل موازنة عامة، ده كلام بتاع واطصح ما عنده علاقة بالسماء يا أخي، موازنات والمسألة كده ده شنو دين الله. والأوزاعي يوصي والثوري يوصي عليك بطريق الحق ولا تستوحش من قلة أهله. ما تلتفت تقول الله ناس دكتار ناس دكتار بهناك كتار عيلون. وإياك وطرق الضلالة ولا تغرنك كثرة الهالكين. أمة صنف علماؤها الإيمان لابن مندة، الإيمان لابن أبي خيثمة، الإيمان لابن تيمية، صنف علماؤها في مسائل الإيمان في مسائل الإسلام في بيانه قدامى ومعاصرين، تراث ضخم جدا من العلم، أمة غنية في هذا الباب. كيف يستهين بها من لا خلاق له؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا يوالي بعضكم بعضا. ومن الموالات المناصحة التي تسد باب الغيبة تماما. لا يجتمع في مجتمع مسلم غيبة ونصيحة، إذا ظهرت إحداهما اختفت الثانية. النصيحة بتسد باب الغيبة، أخوك المسلم في خطأ تمسكه على جنب وبرفق ولطف ولين وأدب وتنصحه. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل للقائم بأمر الله والراتع في حدود الله بمن استهموا السفينة وكان بعضهم في أسفلها، هؤلاء الواقعون الراتعون المدهنون في حدود الله في أسفلها والآمرون أنهن في أعلاها، فكان الذين في الأسفل إذا صعدوا ليشتقوا ماء آذوا من فوقهم يازوم. وهكذا يفعل المخالفون للشرع، شهوات وشبهات يؤذون أهل الإسلام أهل الاستقامة أهل العلم. فلما كثرت الشكاية من هو فوق قالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا، نحن مش تحت ما جرينا حقتنا هاي خلاص، نجد نشرب من تحت ولا نؤذي من فوقنا، نجد هنا ونشرب ونروى والجماعة دي يسلموا من شرنا. قال النبي صلى فلو تركوهم ما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. لابد. فمن الموالاة في الله المناصحة بالرفق بالعلم والحلم، دعوة للتي هي أقوم بالتي هي أحسن. مقالة بلغتك عن أخيك، أولا تمنى من قلبك ألا تكون صحيحة، مقالة سيئة يعني اتمنى كده من قلبك تكون ما صح الكلام ما صح، ثم تثبت منها وتبين منها، ثم انصح له وترفق في نصحه وبين له بالعلم والحلم حتى يسلم هذا العضو في الجماعة المؤمنة. صلاح الإنسان وفلاح العبد بأمرين عظيمين، بإصلاح نفسه وسعيه في إصلاح غيره، هكذا قال ابن القيم في إغاثة الأهفان. صلاح العبد وفلاحه في إصلاح نفسه أول وسعيه في إصلاح غيره. قال وهذا ما دلت عليه سورة العصر، فإن الله قال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ده يصلح أنفسهم وتواصوا بالحق وتواصوا ده السعي في إصلاح غيره. فهذا لابد أن يكون بين المؤمنين، وإلا لو ذهب هذا بمقالة وذاك بمقالة وهذا بفكرة وذاك بأخرى، ما هي النتيجة؟ تفرق الكلمة وتشتت الجهد والتناحر والتدابر الذي يجعل لأذناب عبد الله بن سبأ وأضرابه مكانا بين أهل الإسلام والسنة. كذلك من التوالي من الولاء في الله والتناصر في الله الذي ينبغي أن يكون بذل العلم، بذل العلم لطلابه وبذل العلم لأهل الإسلام، تعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم والحرص على ذلك بشفقة ورحمة، هذا من الولاء في الله، وهو من أنجع ترياق لمداواة الأفكار الدخيلة على مجتمع المسلمين. والذهبي رحمه الله يذكر في أعلام سير أعلام النبلاء أن أهل مصر انتشر فيهم وفشى فيهم سب عثمان بن عفان، يسب عثمان بن عفان، انتشر بقى حكاية كده زي الموضة يعني. حتى نشأ فيهم الليث بن سعد فنشر السنة وعلم الناس فضائل عثمان فذهب سبه وأصبح الناس يثنون عليه خيرا. العلم هو الذي يعالج الشبهات، والأثر في العلم الأثر، الآثار، القرآن والسنة، القرآن والسنة عباراتنا مهما زخرفناها ونمقناها ونمنمناها وحبرناها ودبجناها هي من كلامنا، كلام البشر ليست ككلام الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قل إنما أنذركم بالوحي، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. خطأ نقع فيه أحيانا حينما نحسن الظن بألفاظنا وعباراتنا وبلاغتنا وفصاحتنا ونقول عايزين نعالج الأمة ونهمل القرآن والسنة، لا، نشر العلم، نشر القرآن والصبر على ذلك. شوف مصر مش دولة كبيرة، صقع من أصقاع الخلافة الإسلامية، الليث بن سعد إمام لكنه صبر على العلم، وكان بعض السلف يفضله على مالك من قوته في العلم، صبر ونشر السنة، علم الناس فضائل عثمان، ما عمل له محكمة ولا عمل له مجالس تأديب، لا، بس بيّن للأمة ما قاله رسول الله في عثمان وما قاله الصحابة عن عثمان، فانقشعت سحابة السب والشتم. وكان تمام كلام الذهبي رحمه الله، وكان أهل الشام يقعون في علي، ما ذيك كانوا الإشكال الموجود علي في الكوفة ومعاوية في الشام، أهل الكوفة ينتقص معاوية وأهل الشام ينتقص منه علي، حتى نشأ فيهم أبو بكر بن عياش فنشر فضائل علي فكف الناس عن سبه. هذا الطريق للدواء والعلاج، نشر العلم وبذله والصبر على ذلك. أعداد من يحضر الدرس، من يحضر المحاضرة، كم عدد الناس، كل هذا ليس له في الميزان، في ميزان الحق نصيب، المهم البذل. ويذكرون أن بعض السلف كان يوقظ الجارية، جارية عنده جارية مملوكة يصحيها بالليل، قال وأذكر لها الحديث أعلم أنها لا تفهم منه شيئا من أجل أن أثبته في نفسي. هنا المصاحية كده وأنا أقول لها حدثنا قال حدثنا قال، والحديث نص صاحي نص نايم، القصد يثبت، يثبت العلم. فلا بد أن نسير على طريقة سلفنا الصالحين، وأن نبذل النصح لإخواننا المسلمين، نعلم الجاهل، نرشد الضال، ونصبر على ذلك، فإن هذا هو الطريق الذي يوصلنا. والعز الإسلام لا شك ولا ريب، كما أخبر أصدق الناس لهجة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني ما يحب ويرضاه. اللهم إني أسألك بعظمتك وجلالك وكبريائك، وأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنصر سنة نبينا، وأن تعلي نهج رسولنا، وأن تؤيده بالبراهين والحجج، وأن تسخر له أنصارا وجنودا. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، وأسعدنا بذلك يا ربنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.